حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يطلب فيه السائل بيان معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فأجاب سماحته: يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، في حفظ الله ورعاية الله وعناية الله به، محفوظ بحفظ الله، لأنه استفتح يومه بأداء فريضة من فرائض الإسلام، فهو في ذمة الله، في حفظ الله له، يحفظ الله عليه دينه، ويحفظ عليه صحته، ويسلمه ويعافيه، ويجعله موفقا للخير، ويجعل يومه يوم سعة وخير، لأنه يوم افتتح بطاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.